السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه أخبار الصوت والصورة؟ بسم الله بسم الله، تمام. الصوت والصورة مظبوطين وكل حاجة مظبوطة؟ تمام، الحمد لله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هو احنا هنتكلم عن 3 مواضيع بصورة رئيسية النهاردة. لا، البث ده أظن إن هيتشال، أظن ما بلاش خلاص، مش هجزم بحاجة بعد كده، بس احتمال يتشال. المهم، بس هو احتمال يبقى برضه، هشوف والله، يعني على حسب المحتوى. انا ما اقدرش احدد قوي، بعمل تحديد مبدئي، لكن بعد كده احيانا ساعات بقرر انه يفضل، وبعد كده في اخوه يروحوا باعتين لي كده، اصدقاء، يقول ايه خد بالك انت قلت في الدقيقه كذا، ففي حاجات ما بقدرش، يعني بضطر اشيلها بعد ما اكون قررت خلاص ان انا سيبها. حتى احيانا في حاجات سبتها سنه، ثم جت بعد سنه فوجئت ان الناس بعتوا لي قالوا لي خد بالك انت يعني خدت راحتك قوي في حاجه، الحاجه دي كانت ايامها مش عامله مشكله، دلوقتي هتعمل مشكله. فيعني الامور مش في القناه هنا، الاسترسال بصوره دائمه ده مش في مصلحه قوي. السؤال بتاع هو الحاجه هتفضل؟ ممكن تفضل. احيانا في حاجات فضلت سنه كامله او سنتين، في حاجه في 2019 اتكلمت فيها ما كنتش اعرف ان الدنيا هتتقلب قوي كده، ف ما بقاش ينفع تتقال دلوقتي بهذه الصراحة، فكده يعني في حاجات من غصب عننا يعني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، الحلقة هنتكلم عن 3 حاجات بصورة رئيسية. هنتكلم عن مسألة قطر وموضوع قطر والزيارة الموجودة دلوقتي، وهنتكلم عن التشريع بتاع بايدن اللي عمله النهاردة ردا على التشريع اللي كان امبارح، ورد على التشريع اللي أول امبارح كده. يعني في حاجات عمالة تحصل في أمريكا، صراع قانوني كده وسياسي وله آثار اجتماعية واضحة يعني. تمام. والحاجة الجزء الرئيسي من الحلقة هو احنا عايزين نتكلم هو ايه شهر الفخر ده، وايه القصة بتاعت شهر الفخر ده. طيب، انا اظن عرضتها قبل كده في القناة في سلسلة دين المتفكات، يعني فخلي ممكن اكون بكرر، بس انا مش متذكر، انتوا عارفين الذاكرة بتاعتي بعافية حبتين 13، فمش متذكر ان احنا كده هنعيدها ولا لا، لكن متهيألي وصلنا لغايه فرانك كاميني. هي اللي قروا كتاب دين المتفكات، هل احنا لما عرضنا السلسله وصلنا عند فرانك كاميني ووقفنا، ولا عرضنا فرانك كاميني كمان؟ لو عرضنا فرانك كاميني يبقى احنا النهارده هنعيد شويه اللي اتقال، يبقى خلاص، يعني النهارده هتبقى دردشه اكتر ما او اعاده الكلام احنا قلناه قبل كده. طيب، ببساطه، هو ايه قصه فرانك كاميني ده؟ لغايه الستينيات يا جماعه كان في مصدر رئيسي من الناحيه العلميه لكون ان اللوطيه ديت مرض. ايه هي؟ ان اللوطيه دي مش مشكله اجتماعيه بصوره رئيسيه، كان ينظر اليه ما كانش بينظر اليها انها بتاعه علم اجتماع قد ما كان بينظر اليها انها قضيه في حيازه علم النفس. فدي دي بتاعت علماء النفس، والقضيه دي هم اللي معنيين بيها بصوره رئيسيه. حتى كينزي اللي هو رجل بتاع علم حيوان دخل في مساله دي البحوث بتاعته اضافت لعلم النفس، وهكذا. فعلم النفس يمكن ذكرنا قبل كده هو سداح مداح، والحاجات اللي بره كان ظلت زمنا طويلا، الناس جايه من بره تدخل كده السلام عليكم، ويروحوا داخلين عاملين اضافات نظريات وتجارب وتضاف لعلم النفس. ودي كانت المدهشه بقى يعني في الموضوع لغايه التلت الاخير من القرن العشرين، تقدر تقول لغايه السبعينيات يعني، المساله الناس عماله تيجي من بره وتدخل في علم النفس. ده مش صح يعني، مش صح طبعا، بس مش غلط قوي، لان الموضوع ليه تفاصيل في فلسفه العلوم وفلسفه العلوم الاجتماعيه والانسانيه، وقصه يعني كده يمكن تبان اكتر في الحلقات لما هنيجي لحقل العقاد الدوليه اللي هيبقى معتمد بصوره كبيره خاصه في مدخل صنع القرار على علم النفس. فمساله ان التداخل العلوم ده مش غريبه خالص يعني. ومؤخرا استعمال الكوانتم، نظريه الكوانتم، استخدامها في العلوم الحقل العلوم الاجتماعيه ونظريات العلاقات الدوليه اللي عملها الكسندر ويند، ده قصه ثانيه. لكن اللي احنا عايزين نعرفه ان فعلا كان علم النفس بيعتبر القضيه دي بتاعته، ان هو ده العلم المعني بالحديث عن الميول اللطيه وقصه اللطيه دي بصوره رئيسيه علم النفس، وتصنيف علم النفس ساعد في ان المساله دي تبقى بتخصه. ليه؟ لان علم النفس كان يصنفها على انها مرض عقلي، تمام؟ فهي مرض، هي مرض دلوقتي، فانا مرض نفس، فهي مرض مع الخلاف بقى بتاع مرض عقلي والنفسي، هو في اصلا الفارق ما بينهم؟ خلينا نطلع بره الخلاف ده دلوقتي ونخلينا في اللي احنا فيه، ان القصه بتاعه ده مرض يخص علماء النفس، فهو ايه مرض رقم اتنين يخص علماء النفس، والاتنين دي مربوطين ببعض ديالكتيك كده زي مصطلحات ديالكتيك، الاتنين مربوطين ببعض، مرض وخاص بعلم النفس، مرض وخاص بعلم النفس. لو ما بقاش مرض يبقى مش هيبقى بيخص علم النفس. مهم جدا تعرفوا التفصيله دي، ان لو ما بقاش مرض يبقى ما بقاش يخص علم النفس. طول ما هو، وهو امتى يخص علم النفس؟ لما يفضل مرض. طيب القصه دي كانت في واحد اسمه فرانك كاميني، ده بيعتبر ابو الحركات الحقوقيه اللوطيه، ده كان واحد ناشط يهودي واهتم بعلم النفس قوي، قعد يذاكر علم النفس والحاجات دي، وبدا يعمل حمله من مطلع الستينيات 62 كده في الحدود دي، حمله ان لازم علم النفس ده هو المتهم الرئيسي ان اللوطيه دي بيتقال عليها مرض. مع حملات بقى بداوا ياخدوا، كان في حملات الحقوقيه اللي كانت طالعه بتاعه السود اللي هي بلاك از جود والحاجات اللي بتتقال دي، خدها جاي از جود، اللوطيه خير، يعني زي ما هو البلاك طيب او البلاك خير، لا الاسود خير، لا خلاها اقتبس الشعار وخلاها جاي از جود، اللوطيه خير واللوطي خير. فالفكره دي ودي حاجه عامه بشكل عام، الحركه اللوطيه قامت على الافكار النسويه بصوره رئيسيه كتنظير للفاحشه، والحركه الحقوقيه بتاعه السود ثم بتاعه الموجه النسويه الثانيه في الادوات والحركات وحتى الشعارات وحاجات كثيره جدا جدا كانوا اخذوه. طيب مع طبعا ضعف كان حصل في الحكومه الامريكيه في الستينيات مساله الحقوق ديت وبتاع، كان في حصل ضعف في الحكومه الامريكيه في هذا الملف، ما بقتش قادره تتعامل معاه بصوره قويه جدا، وكانت الظروف الاجتماعيه كثيره جدا، كانت امريكا بتتراجع من الناحيه الاجتماعيه مقابل النشاط الحقوقي اللي هو كان صاعد جدا في هذه المرحله، ودخل بقى كل اللي عايز يدخل يطلع يقول الكلمه يهب يقول. الاول كانت قضيه عادله وهي قضيه حقوق اصحاب البشره السوداء، ودي قضيه عادله، ثم تدخل معاها بقى كله بقى النسويه دخلت، اللوطيه دخلت، كل من هب ودب من المجرمين دخل باسم الثوره وباسم الثوره على التغيير المجتمعي. هو المجتمع كان يشعر بهشاشه والحكومه بتشعر بهشاشه في هذا الملف، واستخدمت هذه الهشاشه او التراجع الحكومي في فرض هذه الافكار والمعتقدات. طيب فرانك كاميني فضل ماشي في الستينيات عمال يدعو للقصه ديت وعمال النشاط بتاعه ينتشر لغايه لما حصل، والحركه اللوطيين بدات ايه تتحسس كده ان ايه نحشر نفسنا في مظاهره طالعه للنسويه حقوق النسويات، ننشر نفسنا نحشر نفسنا في المظاهره كده بتاع، او نعمل مظاهره خفيفه، حاجات خفيفه جدا، لازال اللوطيين مجرمين، لازالت اللوطيه مجرمه، لازال ما عندهمش القدره على ان هم يطلعوا في مظاهرات ضخمه وعملاقه ومواجهه الدوله بشكل عام. هم لسه حته ان احنا نواجه الدوله اللي النسويات كانوا يعملوها، مثلا الهيبيز كان يعملها، مش عارف ايه كان يعملوها، هم ما كانوش واخدين الخط بتاع مواجهه الدوله بصوره صريحه في هذه المرحله. ان احنا اول يعني ما عندناش حاجه في التاريخ اصلا، واحنا طالعين في مجتمع علماني لكن ثقافه مسيحيه وخلفيه مسيحيه قويه ولا يمكن ابدا تجاهلها يعني. فانا دلوقتي كان انا اطلع في هذا المجتمع اقول اللوطيه كويسه وعايزين المجتمع يقبل حقوقنا كلوطيين، كان ممكن ده مع النسويه يتقال، النسويه في الاخر افترى وظلم وكل حاجه، بس بتتكلم على تحت شعار حقوق النساء مفهومه قوي، وحقوق السود مفهومه برضو، انما اللي ما اقدرش انظرها من تنظير ديني اطلاقا، يعني النسويه دي اقدر انظرها من تنظير ديني بروتستانتي، البشره السوداء النظريات العنصريه اقدر انظرها من المسيحيه، والنظريات المعاديه العنصريه اقدر انظرها من المسيحيه، الاثنين، لكن ما اقدرش انظر له ابدا من المسيحيه هي اللطي، لان النص صريح ان المضاجعه الذكور والكلام ده كله وعليها عقاب الكامل موجود في التوراه، وهذا الكلام لم ينسخه احد اصلا في المسيحيه، ما اتنسخش، هذه العقوبه استمرت. انتوا عارفين في المسيحيه نسخت شريعه، المسيحيين اعتبروا ان هم بينسخوا الشريعه التوراتيه زي منع الخمر زي كذا زي كل ده ينسخ، لكن في مساله اللوطيه مثلا والزنا لا لم تنسخ هذه الامور. فمساله اللوطيه لو الزنا واحد من عشرة فاللوطيه 9 من 10، مش حدش هيقرب منها في الوقت دوت يعني. فطبعا الاساس بتاعهم اللي طالعين بيه في مجتمع الاساسي الديني فيه قوي، المجتمع الامريكي قوي كهيمنه على النفوس وليس كممارسات، ودي قصه تانية. ان بتلاقي مثلا الجنوب الامريكي الهيمنه على النفوس للدين قويه تمام، لكن ممارسات زنا محارم وفواحش وحاجات بس كلها في الدرة، لكن لازال هيمنه السلطه الدينيه على النفوس كبيره جدا، لازال الدين له دور في المجتمع اكبر من الولايات الشماليه واكبر من الشرق والغرب. هي هنشوف ده في القانون لما نيجي نتحدث عن القوانين ونشوف توزيع الولايات عامل ازاي في مساله قبول الاجهاض. طيب اللي حاصل دلوقتي ان فرانك كاميني راح دور على علم النفس وشاف وقعد ذاكره كويس وبدا يعمل حمله ان يا جماعه علم النفس ده علماء النفس دول هم اس الفساد واس البلوى كلها. ليه؟ لان هم دول اللي عاملين يقولوا على اللوطيه مرض. انا مش عارف الشات وقف لي، هل في حاجه الصوت والصوره شغالين، الحاجه شغاله ولا في ايه؟ خيرا يا رب استر لكم، خبطت النت ولا حاجه. تمام طيب تمام طيب خلاص جزاكم الله كل خير شكرا. فدلوقتي اللي حصل ايه يا جماعه؟ اللي حصل ان فرانك كاميني قدر يعمل ان للجميع ان يا جماعه سبب المصيبه اللي احنا فيها دي كلوطيين علماء النفس علم النفس دول بيعملوا جريمه في حقنا وجريمه في حق اللوطي، ان هم بيعاملونا اولا كمرض، دي اول مشكله بالنسبه لهم قاعد يتكلم فيها، ان هم بيعاملونا كمرضى. ثانيا ان على هذا الاساس بتاع ان احنا مرضى ده بيحطوا علينا مصايب سودة، بيحطوا علينا ان يا جماعه تعالوا نعمل تجارب نفسيه، تجارب عصبيه، تجارب حاجات بالكهرباء، ان يقعدوا يعملوا كده. كان في تجارب تتعمل طبعا من ضمن الحاجات الاجراميه ان في البعض قاعد، واحده كتبت مقال من سنتين ثلاثه تقول علماء النفس كانوا مجرمين السفاحين، كانوا بيقعدوا يكهربوا اللوطيين ويقعدوا يعذبوهم يعني. ولا الهوى ولا الكلام ده كله، محدش يقدر قانونا في المجتمع الامريكي يعمل حاجه زي كده، ولا قبل كده ولا بعد كده. هم كانوا بيعملوا ايه؟ كان بتروح انت بتعمل اتفاق ما بينك وبين عالم النفس ان انت عندك مشكله، فيبدا يعمل لك تجارب. التجارب دي ان بيحط لك اقطاب كهربائيه كهرباء خفيفه، مش هيكهربك يعذبك، كهرباء خفيفه وبارادتك. طب ايه اللي بيحصل ده؟ ان بيبدا يعرض عليه صور، الصور دي مثلا فيها رجاله عريانين مثلا، فلما يجي يحصل هذا المشهد اللي فيه رجاله عريانين او في رجاله في وضع فاحش، يروح عامل في ايديه كهرباء خفيفه. تمام، هو مش عايز اكتر. الكهرباء الخفيفه دي بيعمل ايه؟ بيعمل لك بس مجرد ان يرتبط هذا المشهد، ترتبط هذه التصورات والخيالات بألم. الألم ده خفيف بس ألم، مهما كان انت بتقول ايوه ما يعمل لكش، مش هيحرق لك صباعك ولا هيعمل لك كذا ولا هيعمل لك مصيبه سودة، بس وجع كأن واحد بيقرصك. كل لما اشوف هذه الصوره واحد بيقرصك، ويقعدوا يعملوا صور عشوائيه ويجيب لك كذا وكذا، واول ما يجي الصوره دي في النساء عريانه او مناظر او بتاع، وفجاه تطلع صوره فيها رجال في وضع فاحش، يروح مديك الالم ده. طب ليه؟ ايه الهدف ده؟ الهدف ده ان الشخص ده بعد كده كل لما هتيجي الصورة دي في ذهني يحصل له ايه؟ يحصل له يرتبط هذه الصورة او الخيالات اللي بتيجي في ذهن او حتى لو في الواقع، يرتبط عنده بالألم، تبقى مرتبطة بالألم والوجع، فيبدأ ياخد ايه؟ خط حاجز نفسي بيتعمل ناحية ان الحاجة دي معناها وجع. ودي المدرسة السلوكية طبعا، والأفكار بتاعت المدرسة السلوكية بصورة، ودي كانت زمانها يعني الستينيات كانت زمانها، ان المدرسه السلوكيه واثرها في علم النفس واثرها في علم الاجتماع واثرها في العلاقات الدوليه في كل حاجه كانت اثار المدرسه السلوكيه كبيره جدا. مساله ان التاثير عن طريق التجربه الشهيره جدا بتاعت كلب بافلو اللي هو انا بعمل جرس فالكلب الجرس ده معناه ان الكلب يطلع يجري عشان ياكل فاصبح كل ما اضرب الجرس يجي يقيس اللعاب بتاع الكلب يلاقي كلبه بيجري يلاقي الريق بتاعه ايوه الفعل الشرطي رد الفعل الشرطي ان الريق بتاعه والعصاره وكل حاجه وجسمه كله يجهز ان انا هاكل. اصبح افعال لا اراديه المفروض في الجسم انت مش مزاجك تخلي ريقك يجري وتخلي جسمك يحصل له كده افعال لا اراديه ترتبط بايه ترتبط بمجرد جرس حاجه ليس لها علاقه بالطعام اطلاقا. فهم عجبتهم جدا النظريه دي والسلوكيه بقى راحت واخده السكه دي لغايه الاخر اللي هي عايزه الحاجات دي تمشي مع الانسان لا وتمشي مع الانسان. فمنها بقى الفكره ديت التجارب ان احنا نعمل زي كهرباء او حاجه او اي طريقه الم المهم ان يرتبط الالم بتاعك مع ايه مع الصوره بتاعه اللوطيه او المشاهد دي. جميل كده فهمنا الفكره دي وفكره المدرسه السلوكيه ده بقى تؤخذ لما يجي الناس لوطيين يكتبوا فيحل لك ده كانوا بيكهربوا فانت يجي لك في دماغك ان الامريكان كانوا بيمسكوا دول ويقعدوا يكهربوهم ويموتوهم. لا حتى لو كان ده حصل في منشآت سريه ولا حاجه الرسمي التجارب الرسميه هي دي اللي انا كنت بقول لكم عليها ودي ما كانتش ماشيه في اللوطيه بس دي كانت تجارب بتتعمل في كل حاجه اصلا بهذا الشكل ارتباط الالم او السعاده بفعل معين ايا كان هذا الفعل. تمام فالفكره بقى في ايه الفكره ان ده كله اتاخد في هذه المرحله ان الحق ويصرخوا وعلماء النفس دول هم المجرمين اللي بيعذبوهم في الاقبيه المظلمه وبيكهربوا وبيعذبوا بيقتلوا وبيشنقوهم بيسلخوهم حسسوا ان في محاكم تفتيش شغاله في امريكا. طبعا القرود اللي عندنا ياخدوا المقالات دي ويترجموها يقول لك اهو محاكم تفتيش حبيبي ما ينفعش اصلا في امريكا. انت لو فاهم وضع القانون في امريكا ما ينفعش لا قبل ولا بعد لا اول القرن العشرين ولا اخر القرن العشرين ما فيش حاجه رسميه اسمها واحد معالج نفسي يروح كان بياخد الناس الحكومه بتلمهم له ويحط الكهرباء ويقعد يكهربهم ويعذبهم ويموتهم بدون اصلا موافقه منه. الكلام ده مستحيل ولا حتى يقرصه بدون ما يكون عامل موافقه على ان هيحصل هيخضع لهذه التجارب. احنا مش في المانيا النازيه احنا هنا عشان تعمل حاجه زي كده. المساله دي لا ما كان فيه في الاقبيه السريه والكلام ده كله بقى شغل نظريات المؤامره حدث ما حدث لم يحدث ام حدث ده شغل نظريات المؤامره. روح بقى مع بتوع نظريات المؤامره والاخطبوط الذي يحكم العالم من مجلسه فوق القمر واقعد اتناقش معاه في الكلام ده. انما الكلام الرسمي الكلام المعروف حقوقيا والكلام اللي التجارب اللي كانت بتنشر بهذا الشكل التجارب كانت تتكلم على كارنت تيار ضعيف بيمشي مجرد من الانسان يشعر واصلا كان لازم يكتب الشهاده والافاده بتاعته. انا جيت انا اللي هاجي انا اللي مثلا لو واحد عنده اللوطيه هو اللي هيجي بعد سنه ويقول عملت معايا ايه بيجي بارادته ويحكي. هو انا كدكتور انا هعرف ازاي انا كطبيب كمعالج نفسي او طبيب نفسي هعرف ازاي اللي حصل دوت ايه المدى بتاعه عامل ازاي. فانا لا هو هيجي يحكي لي. فدلوقتي الـ الحاجات اللي عماله تحصل بقى ان انت بتروح على فرانك كامين ده قعد مع المجموعه الكتيره جدا اللي كانت بدات تتجرأ شويه في الستينيات وبداوا يجتمعوا حواليه ان لا يا جماعه لازم حركه حقوقيه. كل ده بقى قوم واللي هيحصل في 28 كان يوم كام 28 يونيو ستونول 28 يونيو 69. ايه اللي هيحصل في 28 يونيو 69 28/6/69 عشان كده كمان 3 ايام هتلاقي المظاهرات فجاه اشتغلت بصوره قويه جدا. يعني في 28 يونيو 69 في حانه اللي هو كباري او ايا كان المسمى الديسكو اي حاجه من الحاجات القذره دي كان في نيويورك دي كانت تبع المافيا الايطاليه. المافيا الايطاليه كانت تشتغل ان ديت بتاعه لوطيين والحانه دي بتاعه لوطيين وكده. وكانت تشتغل في كل حاجة ومافيا بتضرب في بعض، والحكومة كانت بدأت تدخل في الستينيات في صراع مع المافيا، وفي محاكمات كانت اتعملت في الوقت دوت، وواحد جاء كان عضو سابق في المافيا الإيطالية من جينوا الكوزا نوسترا، وقعد يحكي لهم في حاجة اسمها جاد فازر البتاع، وتعمل بقى القصة بتاعت الهستيريا بتاعت الستينيات وبتاعت الجاد فازر والعالم الخفي اللي كانت عاملاه المافيا الإيطالية. فدي كانت جاية من محاكمات أصلا، من واحد عضو جاء في محاكمات أو شهادة بيدلي بشهادتي في هذا الأمر. فكان من ضمن الحرب الحكومية اللي شغالها مع المافيا الإيطالية اللي خاضتها في الستينيات، كان إن هم اقتحام الحانات فين الترخيص، المفروض قانونا ما فيش رجالة تلبس لبس ستات، ما فيش الأفعال اللوطية دي ممنوعة وحاجات زي كده. فدخلوا في حانة اسمها ستون وول في نيويورك وقبضوا على العمال اللي فيها، وهم جايين يطلعوا بالتهم ان دول لابسين لبس، في منهم لابسين لبس ستات، وفي منهم تصرفات ممنوعه قانونا ان يتعمل تصرفات لطيه بهذا الشكل وبتاع. فجايين يطلعوا بالعمال، راح الرواد بتوع الحانه قعدوا يشتبكوا مع الشرطه الامريكيه، ودي كانت اول حادثه يحصل بهذا الشكل، ان يحصل اصطدام ما بين الشرطه ما بين مين؟ ما بين اللوطيين. هذا الاصطدام تسبب في ان الشرطه اتخضت، ما كانش عندها اوامر المفروض نعمل ايه، المفروض الطبيعي بنروح بنقبض عليهم ونطلع، فاحنا ما فيش حاجه اسمها ان حد ممكن يقف قدامنا. كانت مفاجاه للشرطه، ثم لاحقا اللوطيين نفسهم اتفاجئوا ان احنا عندنا الشجاعه دي، والشرطه ارتبكت. الشرطة طلعت برا الحانة، والناحية التانية قعدوا يولعوا في الدنيا، والحانة ولعت نار وتحط متاريس، واللوطيين قعدوا يتنادوا من كل أنحاء الولاية الحاول وتعالوا وبتاع، وعملوا متاريس وضرب في الشرطة، قعدوا فترة في هذا الأمر. وخدوا اليوم دوت يوم عيد ليهم، إن ده اليوم اللي وقفنا فيه قدام الشرطة الأمريكية، والشرطة فضلت مش عارفة تتصرف إزاي ولا عارفه تواجههم، ما عندهاش اوامر، وعماله تبعت الحقونا بامدادات، اللوطيين عاملين يعملوا فينا اعمال صعبه جدا والوضع صعب وخطير. فراحت جايه الشرطه، وبقى الصدام ما بين اللوطيين وما بين الشرطه الامريكيه. وخدوا الايام دي، وخاصه يوم 28 بقى بدايه الحادثه، خدوها عيد ان احنا بصوا القمع والبهدله، واحنا بيحصل فينا كذا وكذا وكذا وكذا، والسيناريو والافلام اللي هم قعدوا يعملوها. ثم بعد كده ده راح على حتتين. الحاجة الأولى، فرانك كاميني خد الحادثة دي عشان يولع بيها الدنيا أكتر، إن يا جماعة آدي حقوق الإنسان، وفين حقوق الإنسان، والناس دي بشر، الناس دي غلابة، الناس دي مولودين كده بورن ذات واي، اتولدوا كده مفيش أي حاجة، ده زيهم زيكم. ثم بقى مين، طب ايه، طب ايه المشكله؟ المشكله يا جماعه مش في الحكومه قد ما مشكله في ولاده اللي هم علماء النفس. فرانك كاميني كان عارف محدد هدفه قبليها بسنين طويله. المشكله في مين؟ علماء النفس، هم دول رؤساء محاكم التفتيش. سيبكم من الحكومه والقوانين، الحكومه بتقول ان دول مرضى بسبب علماء النفس. فرانك كاميني قدر يوجه كافه الغضب اللي حصل من اللوطيين، واللي بقى مع التحالفات بقى مع النسوية مع المش عارف ايه مع المجتمع الليبرالي او اليسار، ان بصوا يا جماعة عدوكم في القضية دي، في قضية الناس دي، هو علماء النفس، هم المجرمين، هم القادة محاكمات تفتيش. طبعا ده كان ضغط، اذا كان ده كان ضغط على الحكومة، يعني انت بتتخيل الحاجات الحقوقية دي والموجة اللي كانت حاصلة دي كانت عاملة ضغط كبير جدا على الحكومة، ما بالك بضغط على علماء النفس كان عامل ازاي. الجمعية الأمريكية لعلماء العلم النفس الـ ABA هي كانت بتصدر دليل إرشادي وإحصائي كده بتطلعه كل مرحلة زمنية، الدليل ده بيبقى عبارة عن إرشادات وإزاي تتعامل مع الأمراض وإيه هي الأمراض توزيعها، دليل مهم جدا لعلماء النفس. في قضية اللوطية الدليل ده اختصاره DSM، وليه نسخ، النسخة الأولى، النسخة الثانية، النسخة الثالثة، الرابعة، الخامسة. بيتقال ان الثابته في خلال بس يعني كان ليها دلوقتي اخر حاجه احنا كنت اعرفها اللي هي النسخه الخامسه. طيب هم طلعوا الصوت ضعيف. لا لا لا لا لا اوعى تقول لي الصوت ضعيف. لا الاخوه كان قال الصوت كويس، اوعى تكونوا خدعتوني. الا الصوت، الصوت ضعيف ولا كويس؟ تمام ممتاز الحمد لله. طيب ايش نحاول نطلعها شويه فيه. طيب اللي حصل ايه بقى؟ اللي حصل ان الحمله دي اللي اتعملت الدي اس ام 1 اللي هو ايه، نعتبره اوان الاي بي اي دي، بسبب ان امريكا تعتبر علم النفس يعتبر علم امريكي زي علم السياسه، ما بيعتبروه الامريكان ساعات بيعتبروه ده علم امريكي او اوروبي، بس هو علم امريكي بصوره رئيسيه. العلم علم النفس برضو من العلوم اللي حتى الناس المشاهير اللي اتشهروا فيه وكده كانوا لازم ليهم صله في امريكا ومدارس في امريكا وكل حاجه. فعلم بالتالي امريكا لها يعني مكانه في علم النفس عاليه جدا جدا جدا، كانها مثلا ايه الكعبه بتاعت علماء النفس امريكا دي. فالجمعيه الامريكيه لعلماء النفس اللي بتضم علماء النفس الموجودين في امريكا كلهم، لما بتطلع كتاب بيعتبر ده خلاصه التجارب وخلاصه كل حاجه شغاله عندهم، فالكتاب ده يشبه القانون بتاع علماء النفس. طبعا لمن لا يعلم ولمن لا يجهل الخلفيه التاريخيه لعلم النفس في امريكا، ولمن يجهل وضع علم النفس في امريكا ووضع الحاجات دي كلها وحجم تعقيد المجتمع الامريكي، زي واحد مثلا يعني جردل كده، واحد خد في كليه الطب ولا في كليه اداب ولا بتاع، خد ان علم النفس والاي بي اي وبتاع، خد الحاجات دي كلها وبيتعامل ده قانون، ان ده منزل قران. لو لا لو طلع شخص بهذا الشكل ده، ليه قلت الاخوه اللي بيطلعوا الناس المحترمه اللي بتطلع بيدوروا الاول، ان اي حد بيقابل حاجات هيلاقي حاجات في علم النفس كتير مصادمه، هيدور في التاريخ هيعلم حجم علم النفس ومشاكل بتاعه علم النفس، اهميته ومشاكله. تمام. الجردل بقى ايه؟ اللي هو شخص بيتعامل ده قران، اللي خده في كليه اداب ولا اللي خده في كليه طب، ده قران. انا خدت ان اللوطيه دي ده حاجه كويسه، وان اللي بيكره اللوطيه ده هوموفوبيك، وانا المفروض اعالج اللي بيكره اللوطيه. ده انت جردل رسمي، انت ولا فاهم حاجه اصلا عن العلم بتاعك. تاريخك كعلم نفس، وخاصه في قضيه اللوطيه دي والحاجات دي، الجنس بشكل عام، بس قضيه اللوطيه دي تحديدا علماء النفس مشاركتهم فيها مشاركات اشبه بالتهريج، مش مشاركات تحويليه، مشاركات تجارب اكتر منها مشاركات تحويليه وفلسفيه. هتلاقي فرانك كاميني مثلا وكينزي لهم تاثيرات في علم النفس اكبر بكتير من ناس كتيره جت بعد كده. فرانك كاميني تاثيره في تحويل علم النفس والدفه، فرويد نفسه ما عملش التاثير ده كله. ايه اللي انت ده؟ عمل تحويل للدفه تماما لعلم النفس. ليه؟ لان الحمله بتاعته هو الوحيد اللي كان على مستوى العالم، الوحيد اللي كان منذ البداية محدد العدو بتاعه بصورة صريحة. في الوقت ده كان في الدي اس ام 2 اللي هو بيعتبروه القانون بتاع علماء النفس، ده بيتعامل مع اللوطية باعتبارها مرض. تمام. والمعركة بتاعته مع هذا الدليل التشخيصي والإحصائي. فالمعركة بتاعته دي هتحصل، هيستغل بقى كل حاسة عشان يولعها. الحاسة بتاعت ستون وول دي هيستعملها، خاصة فرانك كاميني، ان يا جماعه ادي دليل وعلامه كبرى ان الاضطهاد وسبب الاضطهاد، سبب الحاسه دي وسبب المشاكل دي كلها مين؟ علماء النفس. طبعا لما تبقى الحكومه بتتراجع وايديها بتترعش في الملف ده بهذه الصوره، ما بالك بعلماء النفس الامريكان اللي بالنسبه لهم يعني المجتمع فيه انقلابات، حتى لو كان المجتمع المحافظ كبير، بس مش هو ده اللي صوته طالع. يعني مصر كلها مع الشريعه الاسلاميه، ايوه، بس في مليون واحد يساري ومليون علمانيه في هذه البلد، هم دول اللي متحكمين وماسكين المجلس القومي للمراه، ماسكين الادوات بتاعه الشارع، الاعلاميه، السينما والتلفزيون مثلا في مصر، اللي بيكتبوا المسلسلات دي على فكره مش اعتباطا، كتاب السيناريوهات يعني كنت احد الاصدقاء بكلمه قريب قال لي كتاب السيناريوهات والحاجات اللي بتتعمل في المسلسلات اللي انت بتشوفها دي كلها ليهم جروبات بيقعدوا يتكلموا بينها دول يقطروا حقدا على الاسلام وشايفين ان هم يعني مستنيين بس لازم الشعب ده يقبل النطية ويقبل الزنا ويقبل الحاجات دي كلها. الموضوع ليس اعتباطا والله ولا المسلسلات الكوميدية اعتباطا. ايه الحاجات دي الموجودة في مجموعات؟ انا لما اكون اعلم عن هذه المعلومات المجموعات شيئا لغايه لما حد منها اتكلم معايا صراحه وقال لي الموضوع مش اعتباط اطلاقا. دول التوجهات اليساريه مسيطره عليهم توجهات علمانيه يساريه معاديه للدين الاسلامي خاصه عداء شنيع. وهم شايفين ان احنا لازم واحده واحده لغايه لما الشعب ده لازم يتغير تماما يقبل كل العلاقات المفتوحه والنسويه والنسويه الثانيه واللوطيه كل ده جاي. قال لي هم دي وكلهم شباب. قال لي الغالبيه العظمى شباب. فالتحكمات دي كلها نفس الامر دي الموضوع ده هو ده اللي كان حصل في امريكا. حتى لو كان المجتمع الامريكي غير قابل النسبه الاكبر غير قابله للحاجات دي كلها لكن المجموعه اللي كانت عامله بالمصطلح العامي لبش في الولايات الشرقيه هي المجموعه دي الولايات الشرقيه والغربيه اقصى الشرق واقصى الغرب دي مجموعات كلها اللوطية وبتاعه هي دي اللي كان صوتها مسموع وان لازم نغير القوانين وفرضوا الرأي بتاعهم في الآخر ومعركة طوال قرن يعني. فالفكرة في ايه؟ الفكرة ان دلوقتي احنا اللي حصل ان فرانك كاميني باللي هو عمل التصرفات دي كلها ده جهة بتاع فرانك كاميني مشى فيها وفعلا قدر يضغط باللي هو عمله ده على علماء النفس ضغط كبير جدا ان الحادثة دي اللي اتظلم فيها وبيتقبض عليها في الناس وبتاع بقى ضغط كبير جدا على علماء النفس ان احنا السبب احنا كده احنا محاكم تفتيش يعني ما الوضع اصبح خطير والمجتمع الناشطين والحقوقيين وكلهم عمالين يبصوا عينيهم محمره ناحيتنا والوضع يعني مولع احنا اللي لبسنا الليله كلها بتاعت اللي يحصل ده كله تمام. ومن ناحيه تانية اللوطيين خدوا الحادثه دي واعتبروه شهر 6 ده برايد مانث شهر الفخر ان ده نفخر وده يكون عيد سنوي نحتفل بيه شهر 6 دوت باعتباره شهر الفخر اللوطي ان دوت اللي حصل فيه الحادثة بداية ان اللوطيين وقفوا قدام القمع بتاع الشرطة والقمع فلازم يحصل احتفالات ونطلع مظاهرات. كانت المظاهرات دي استمرت لسنوات طويلة مظاهرات بيطلعها ميات مثلا ثم بعد كده آلاف ثم بعد كده ومدعونين طبعا بالنسويه والمظاهرات بتاعت النسويه الراديكاليه وغيرها مع غير نسويات في نسويه بالمناسبه ونسويه راديكاليه ومنها نسويه لوطيه وبترفض التخنس والترجل. الموضوع فيه تفاصيل على فكره فيه تفاصيل كتيره يعني واحد من اقوى الكتب اللي اتكتبت اصلا ضد التخنس والترجل اللي هو ظاهرة ترانس جندر اللي كتبها واحده نسويه لوطيه وبترفض هذا الامر واحده امريكيه. فالقصة فيها تفاصيل عشان كده في معركة خفية كده بين النسوية الراديكالية نوع مش كل النسوية نوع من النسوية الراديكالية ما بينها وبين التخنس والترجل اللي هم احنا ممكن نبقى واحدة ست احنا فدول حاسين ان انتوا بتدمرون في صراع كده نسوي مع التخنس والترجل تمام. ده صراع داخلي من ضمن الصراعات الداخلية زي ما في صراع ما بين النسوية الدينية والعلمانية وصراع ما بين النسوية البيضاء والسوداء وفي صراعات كثيرة في الجامعات القذرة دي كلها. فاللي احنا عايزين نعرفه هنا اللي انا عايز اقوله ايه ان نرجع للحادثه احنا قلنا فرانك كاميني خدها في اتجاه طيب بالنسبه للحقوقيين بقى خدوها في اتجاه تاني وهي ان احنا نعمل موضوع الحادثه دي نعمل منها تاريخ ودي حاجه مهمه قوي نعرفها. اي حد يعلم انت اي حد مصري عدى عليه في ابتدائي واي حاجه عارف مثلا معركه مجدو. ايه معركه مجدو دي اللي في سوريا؟ ايه معركة في قرية موجودة في سوريا ما بين رمسيس الثاني وبين ايه المعركة دي؟ يعني دي حاجة في التاريخ الإسلامي لو روحت لحد في القرن ال 19 وقلت له معركة مجدو جدك مين مجدو ايه مين انت بتتكلم عن ايه؟ ان البلاد في التاريخ المصري ما يعرفهاش اصلا. لما جت تبعث الموجة بتاعت بعث الحضارة الفرعونية كهوية وليس البعث كمعرفة ومعرفة علمية والاستفادة بها في التراث الديني ومعرفة الإسلام ومعرفة التاريخ وده عادي لا هم استعانوا بده عشان البعث كهوية لمصر القديمة وان دي الهويه الاصليه، وان ما جاء لاحقا وما جاء لاحقا بتمركز في الاسلام حتى المسيحيه بيعتبروها تبعهم يعني. بل النصارى في من رؤوس النصارى كانوا من رواد احياء البعث اللي بتاع ده الوثنيه الفرعونيه والكلام ده كله، ودي برضه من الحاجات العجيبه. الذي قضى على الوثنيه والذي قضى على الحضاره المصريه القديمه هم النصارى، واتفرجوا على الحلقه بتاعه مصر القديمه. ثم اللي عايز يبقى من الناس اللي تولوا كبر بعث هذه الحضاره مره اخرى كان نصارى، كان منهم كتير نصارى. فلما بعثت كان من ضمن الحاجات اللي ركزوا عليها قوي مساله ايه؟ مساله ان المعارك الرئيسيه، بصوا دايما لما اجي اعمل تاريخ قومي لازم في اسس كده، من هذه الاسس التاريخ لازم ادور على التاريخ. ما فيش حاجه اسمها هعمل قوميه الاكراد من غير ما يكون في حاجه اسمها تاريخ الاكراد، ما فيش حاجه اسمها كده. لازم القوميه الركن الاول بتاعها التاريخ، ودي كانت الحاجه الغيظان مثلا من اللي انت لو نشات على التاريخ الاسلامي. انت التاريخ الاسلامي مركزي، لو انت نشات على التاريخ العربي او التاريخ الكمتي ولا التاريخ مش لا، ان نشات على التاريخ الاسلامي وعلى او على تاريخ الانبياء، فانت مرتبط بالقوميه بتاعتك، قوميه دينيه، قوميه اسلاميه. فالتاريخ ده عنصر مهم جدا. لما اخلي الشخص عارف معركه مجده في حين لو قلت له غزوه تبوك سنه كام ما يعرفهاش، يبقى انا كده نجحت. وده نجح فيه طبعا نجاح كبير في مرحله معينه، بعد كده التعليم كله فشل فما بقاش يعرفه ولا مجده ولا تبوك ولا يعرفه اي حاجه في اي حاجه. انا بتكلم في المرحله الاولى، مرحله بعث التاريخ القومي. فالتاريخ ده مهم جدا للقوميات المخترعه او القوميات الحقيقيه. ما قوميه حقيقيه زي مثلا لو اعتبرنا الاسلام قوميه، في حاجه اسمها هويه اسلاميه او قوميه اسلاميه لو صح هذا الامر. ممكن اقول في ممكن تكون في حاجه اسمها قوميه اسلاميه بحسب بعض التعاريف، تمام، والتعريف الشهيره كمان مش التعريف المنبوذ يعني، من التعريف الشهيره ممكن يبقى في قوميه دينيه قوميه اسلاميه. طب العنصر الرئيسي فيها هو السرديه الدينيه والتاريخ الديني، وان انت تبقى عارف قصه النبي وعارف ده. انا مش عايز اعمل لك كده، انا عايز قوميه مصريه. يبقى لازم مينا واهميه مينا نعرمب، هذا الشخص اللي في بعض الادبيات بتاعت علم المصريات بيشككوا في وجود اصلا ملك اسمه مينا، بيقولوا احتمال، وده احتمال قوي جدا ان يكون ده رجل اسطوري، ان ده اللي وحد القطرين مع بعض، يكون قد يكون رجل اسطوري ان في اللي وحد القطرين، وان صعب المملكتين يكون قدر يوحدهم ملك واحد في وقت قصير، ممكن يكون واخد وزن زمن طويل يعني، بدون دخول في الجزئيه دي في علم المصريات. فالفكره ان صناعه التاريخ وان انت يكون عندك تاريخ ده جزء رئيسي جدا من صناعه الهويه القوميه. اللوطيه كمحاوله لصناعه هويه وصناعه والرموز، الرموز القوميه والكتب المؤسسه والحاجات دي كلها، دي مهمه جدا. الرموز والايقونات دي مهمه جدا في صناعه التاريخ وصناعه قضيه نضاليه. انت مثلا في القضيه الفلسطينيه صعب جدا ان انت تقول القضيه الفلسطينيه من غير ما يجي في ذهنك ياسر عرفات، ويجي في ذهنك حماس والقاده بتوعها، حتى لو انت بتكره الاثنين دول، مش تبع الاثنين بكرههم حتى، بس صناعه هذه الامر ده في الذهنيه، انت صنعت تاريخ وصنعت رموز وايقونات واحداث تاريخيه، ثوره وشتيله، النكبه، حرق المسجد الاقصى، الاحداث دي كلها، احداث غزه والحاجات دي كلها، الانتفاضه الاولى، انتفاضه الحجاره، الانتفاضه الثانيه، انتفاضه الاقصى، كل الحاجات دي هي رموز تاريخيه واحداث تاريخيه كلها بتبروز القضيه بصوره اكبر، وبتقدر تدي زخم ليها في وسط أتباعها أولا، ثم في وسط في الناس كلها لاحقا. فنفس الأمر التاخد كناس دارسة وفاهمة بقى، قلنا من فرانك كامينو والمجموعات، ده عبارة عن التوجه بتاع دراسة علوم الاجتماع وفهم إزاي ممكن نعمل تغييرات في المجتمعية، واستغلال اللحظة بتاعة الستينيات في أمريكا، بتاعة أمريكا اللي بتترعش في قدام الحركات دي، ده كان استغلال لحظة مناسبة ان احنا نصعد، وان احنا ما نخليش العدو هو المجتمع. لا، فرانك كامين ركز على العدو بصورة صريحة، وهو علماء النفس، هم دول اللي يشيلوا الشيلة كلها، تمام. اللي حصل بقى لاحقا ان الحمله بتاعته ان لسه ما نجيش لفرانك مين دلوقتي. الحمله اللي عملوها اللوطيين ان يبقى في شهر وشهر علامه على النضال والحادثه التاريخيه والمش عارف دحانه وشويه اوساخ طلعوا يضربوا طوب على بتاع ايه الحادثه التاريخيه الجباره دي؟ لا، حادثه الوقوف قدام الشرطه. وقوف قدام الشرطه، هي الشرطه وكانت عندها اوامر زي ما بتعمل في السود. لو جت لها اوامر زي ما كانت بتعمل مع السود انها تدخل الاحياء بتاعتهم والحاجات الهليكوبتر وهي ماشيه فوق البيوت وعماله تموت في الناس في الحاجات اللي كانت بتحصل في امريكا، كانت هتفضل ايديها بتترعش قدامكم. لكن هو كانت في اوان ولايه وسخة اصلا، ولايه نيويورك دي بمعنى البعض يعني جي نيويورك ولايه اليهود، ولايه نيويورك اصلا ولايه قذره وسخة تمام. والاجواء بتاعتها والحكومه والمافيا والكلام ده كله، الخلفيات بتاعتها خلت ايد الشرطه مرتعشه جدا في هذه الحادثه. لا، خلوها حادثه نضال والوقوف النضالي والبتاع ده. طب ما تطلعوا نضلوا، انزلوا في الشوارع في مصر وارفعوا الاعلام بتاعتكم وشوفوا الناس ممكن تعمل فيكم ايه. ما مش ده نضال؟ انزلوا نضلوا كده في دوله زي السعوديه، في دوله زي ايران، انزلوا اعملوا مظاهره من 1000 واحد، وانزلوا كده اعملوا مظاهره وارفعوا الاعلام دي، وقفوا قدام الجيش او الشرطه لما يجوا ورونا النضال. ولا هو النضال مع الايادي المرتعشه؟ كنتوا في الستينيات كنتوا نضال، اسميه نضال يا اخويا لما تنزل لي ب 2000 واحد في تكساس مثلا، انزل لي في تكساس كده ووري كده الجدعانه والشطاره والنضال بتاعكم، ورهوني كده مثلا في تحت كده، وريني كده النضال على حقه يعني، او يوتا مثلا او الحتت الجميله دي اللي كان ممكن يعملوا معاكم احلى نضال. فانا لا، القصه في ايه؟ ان هو اعتبروها حادثه نضال، وزي ما قلنا هم بيصنعوا مظلوميه وسرديه تاريخيه وتاريخ تمام. فده من ناحيه، واصبح شهر بيحتفل بيه. ثم لاحقا بقى السنوات الاخيره كل ما هيبدا اللوطيه يكبروا كل ما يعملوا مظاهرات اكتر، واصبح بدل ما كان كام يوم، لا ده يصبح الشهر كله، ده شهرنا، الشهر بتاعنا شهر 6 ده، الاحتفالات في كل حته ونزول والحاجات دي كلها، نزول الشوارع والمظاهرات دي كلها. فبهذا التحدي الله، بيتحدى الله سبحانه وتعالى، احنا هو شهر الفخر، الفخر برايد مانس، شهر الفخر. وانتم متخيلين يا جماعه، حاول تقف كده مع نفسك شويه وفكر في الاسم ده، ايه الاسم ده؟ شهر الفخر، رفع علامه اللوطيه وشهر الفخر، تحدي لله سبحانه وتعالى مباشره، تحدي البشر، لا مش البشر بس، تحدي لربنا سبحانه وتعالى مباشره. شهر الفخر، الفخر اللوطي، شهر الفخر، ومظاهرات ومشي في الشوارع، واللي يتعرض لهم يضربوه، مفيش هزار، شهر الفخر. واحد من كام سنه نزل واحد كان اسيس في مظاهره وعمال يقول لهم والرب بيقول لكم، يعملوا ايه؟ يروحوا لافين حواليه كده، وتعالى اتنين ستات يقعدوا يبوسوا بعض، واتنين رجاله يعملوا افعال فاحشه قدام بعض، ويقعدوا يقلسوا ويقعدوا زي ما القران قال لنا الغوا فيه. ما اللي بيعملوه مع القران وبيعملوه مع الاديان كلها، يقعدوا يعملوا صوت عالي ويصرخوا ويغنوا، وواحدة تانية تقعد تصرخ وتشتموا، وكل اللي بيعملوا ان هو بيقول لهم ارجعوا لربنا والرب والكلام ده كله. الدايرة اللي محيطة به فيها كل الافعال دي، دايرة صغيرة، شوفوا فيها كل الافعال دي، اتنين نساء بيفعلوا فاحشة في بعضهم، واحدة عمالة تشتموا، واحدة بتعمل لغو وتعمل فيه، ناس بتعلي صوتها، وناس بتتحدد، كل ده في دايرة محيطها كم 2 متر مثلا ولا حاجة ولا متر. زي قانون في السويد يا جماعة نازل، مكافحة إن ثقافة الشرف، إن الشرف والمرأة والعفة والكلام ده كله، فيه قانون أصبح بيكافح إن أنت الثقافة دي، ثقافة العفة والشرف. فاللي بيحصل ده، هذا الاستعلاء اللي هو احنا عندنا في القرآن واضح جدا، اخرجوا آل لوط بره بره. طب ايه ذنبنا؟ بتتطهروا يا مجرمين، بتتطهروا، في تطهر يا مجرمين، احنا بنتحدى الله، عشان كده اشد عقاب، فجعلنا عاليها سافلها، تحدي الله مباشرة، احنا بنتحدى الله. شهر الفخر فخر على البشر ابدا، شهر الفخر والتحدي لله سبحانه وتعالى، هو ده الحقيقه. وبالمناسبه والله وليست هذه دعوه، هذه فعلا جوهر الدعوه بتاعتهم، هو شهر الفخر ان السرديه الدينيه والاسلام والاديان الساسه التي حرمت، مش بمناسبه حتى البوذيه فيها حاجات زي كده، فيها تحريمات وفيها حاجات، حتى الهندوسيه حتى بتاع في مسالك منيله يبرروها في هذه الاديان اكتر من الاديان الثلاثه، لكن السائد تاريخيا حتى الاديان المنحرفه الوثنيه كانت تحرم، حتى الديانه المصريه القديمه ايزيس وزريس وعبد يعبدوا الجن الازرق، بس المهم ما فيش حاجه اسمها الوطيه. فده تحدي لكل ما هو سابق، التقدميه والتقدم، احنا تقدمنا. الاديان كلها الخرافات اللي كانوا السائده اللي عن الله او الهه او اله، كل ده احنا بنتحداه، نحن ضدك يا الله. عشان كده في 2019 في شهر 6 كان مرور 50 سنه على حادثه ستون وول، اكبر كميه مظاهرات حصلت في التاريخ ممكن، في يعني انا حتى قوم لوط كانوا قديه، يعني اكبر كميه مظاهرات اوروبا كلها كانت تموج، اوروبا وامريكا تموج بمظاهرات اللوطيه دي، دعم اللوطيه احتفالا بمرور 50 سنه على حادثه ستون وول، وهي دي اللي بدايه كتير من الناس كانوا يا عم فجاه لقوا قبل منزله الشعار بتاع مرسيدس، منزله الشعار بتاع انا بقى الاخوه الاصدقاء اللي يقول لك تقاطعوا مين يا اخ، اي حاجه مالتي ناشونال حط العلم بتاعهم، عايز تقاطع مين ولا مين، تقاطع مين ولا مين، مرسيدس ولا بي ام دبليو، ايه العربيه اللي انت راكبها وانا اروح اجيب لك الماركه بتاعتها حط العلم بتاعهم، ايه الشوكولاته اللي انت بتاكلها وانا اروح اجيب لك بتاع كل حاجه، اجيب لك الليز والحاجات اللي عنده من اول الشيبس اللي انت بتاكله لغايه العربيه اللي انت بتركبها كلها حتى الشعارات بتاعتهم بتدعمهم. انا مش معنى كده اللي انت تقدر تقطع منه من الناس دي قطعه، لكن انا عايز اوريك الوضع رايح لغايه فين، الوضع سببه ايه، سببه ان كله دين المؤتفكات، هو دي الديانه الغربيه دلوقتي. في مقاومه وظهرت في الايام الماضيه، كان في مقاومه قويه جدا، لكن وأندية الكورة وكله يا جماعة القصة في إيه بقى؟ القصة دلوقتي إن الاحتفالات في 2019 دي في كتير اصطدموا، ده كان بداية الصدمة اللي هو كتير ده، وكله بيحط الإعلام في إعلام في كل في إيه؟ هو السبب 2019 ليه تحديدا بقى؟ أظن فهمنا ليه تحديدا، لان ده كان مرور 50 سنه على حادثه ستون وول دي، وان شهر 6 ده صدروه، الشهر بقى اصبح كله ده شهر الفخر، برايد مانث، كله لازم يحط الاعلام، واللي مش هيحط الاعلام اخدت شهر اهو، يعني مجرد بس منشور مش عارف انا واخد شهر حظر جديد النهارده من الفيسبوك، هو برايد مانث حدش ده ديننا دين المتفكات ده، انا لقيت المنشور اللي هم شو تقريبا ما فيش عشان كلمه دين المؤتفكات، هو خدوا دين المؤتفكات حاضر يلا كويس ان انتوا عارفين نفسكم. المؤتفكات اللي هي قرى قوم لوط لم تعد مجرد تنظير بسيط جدا، لا ده اصبحت ديانه بيتعبدوا للشيطان بيها، خلاص دي ديانه، مش كده الاسم دين يا جماعه، ده دين علماني بس دين المؤتفكات. الكثير من السؤال عمال يجي لي، هم بيعملوا كده ليه، هم بيعمل السؤال ده عمال يجي لي كتير جدا، انا مش فاهم هم بيعملوا كده ليه، انا مش يا اخت مش هتفهمي القصه دي كلها لما تتعاملي معاهم، ده دين بيتبعوه وبيتعاملوا بنفس الحماسه الدينيه اللي حضرتك متحمسه فيها، وارجو ان يكون عندك الحماسه دي يعني، او انت او انتي لمسألة الرد على المجرمين دول، ما هم شايفينك مجرم ولازم يرد عليك، واحد منكم لازم يفضل بس موجود، نفس الحماسة اللي عندك هي حماسة دينية عندها، فاهم الفكرة دي؟ هو دين، هو ديانة. فدلوقتي الفرانك كاميني بقى، نرجع له بقى، فرانك كاميني بقى خد الموجة دي وخد الكلام ده كله وولع الدنيا أكتر وأكتر، في خلال سنتين أو ثلاث سنين كان عمل اتفقوا خلاص من كتر الضغط اللي بيتعمل على الجمعية عملوا مؤتمر كبير جدا. المؤتمر ده يا جماعه اللطيه نفضل كاتبينها في الدليل ان هي مرض ولا لا نتعامل معها كمرض؟ فرانك امين حضر الاجتماع. انا كنت قرات في احد المصادر ان فرانك امين حضر الاجتماع نفسه, اجتماع من علماء النفس, ويقول لك بره الاجتماع كان فيه, يعني انا برضو كان فيه مصدر بيقول لك هو اصلا خارج الاجتماع كان فيه مظاهرات, كان فيه مظاهرات, يعني كان فيه حصار. انتوا لازم تشوفوا لكم حق, انتوا السبب يا مجرمين. فاحنا خلاص علماء النفس اتحصروا. ايه الحل؟ لما اتعمل تصويت في منهم بقى علماء تقال جدا كانوا شايفين, يا جماعه يعني مرض اصلا, مرض نفسي, مرض نفسي صفاته كذا وكذا وكذا. طب دول مش مرضى نفسيين ازاي؟ دول عندهم ميول كذا وميول اكتئاب وميول كذا وكل الحاجات اللي جايه بتاعه صفات الامراض اللي هي ان ده شخص مختل, بلاش مرض, يعني ان ده شخص مختل مش طبيعي وعنده ضغوط نفسيه وعنده مشاكل نفسيه كبيره جدا. كل الصفات دي موجوده عند اللوطيين والمخنثين المترجلين, كل الصفات دي موجوده عنده. فانت يعني عايزني بالعافيه اشيل ده من عندي خالص؟ الضغوط بقى, مظاهرات من بره, وفرانك كمين قاعد جوه, وبعض العلماء يعني نلم الدور. وبيقول لك يميها كان, كنت قرات في المصدر ده اللي بيتكلم, انا حطيت طبعا في مصادر دين المؤتفكات, اعتقد المصدر رقم 162 او 163. اعتقد اللي هو 152, عندك من اول 50 لغايه 65, المصادر دي كلها بتاعت الفصل ده. اللي حصل ايه يا جماعه؟ اللي حصل ان الضغط الرهيب ده كان فيه علماء لا يا جماعه مش هينفع. الامام الخميني قدس سره, الامام الخميني هتك الله عرض اتباعه, لا لا لا برالة خميني مين؟ اللهم صلي على محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يحشرك مع خميني بحشرة واحدة. المهم, فالبتاع دوت الحملة دي والضغط الرهيب اللي كان حصل, تخيل أنت مسألة علمية عشان يجي الحمير اللي موجود اللي يقول لك بيدافع عن الحاجات دي, يقول لك ده علم نفس, ده علم نفس. علم نفس ايه يا حمار؟ علم نفس ايه ده؟ كانوا متحاصرين يا حبيبي, حمله بقى لها 10 سنين شغاله ضد علماء النفس ومخليهم هم رؤساء محاكم التفتيش. ومن الناحيه الثانيه يوم القرار كان مظاهرات وكانت الدنيا مولعه في امريكا وبتاع, واحنا مؤسسه سياديه عشان نعمل. يا جماعه بقول لكم ايه, اللطيه مش مرض وشيلوها من الدي اس ام, واحنا علماء النفس يا جماعه ما لنا علاقه, يلا بره اطلع بره, هتعصرونا وهتقعدوا تخلونا احنا الكهنه اللي لابد ان نتخلص ونعلق رؤوس الكهنه فوق مش عارف. احنا محكمه دستوريه عليا بيحميها دستور وقانون, احنا يلا مؤسسه علماء النفس الامريكيه. لا لا بقول لكم ايه المشكله, اللطيه مرض, انت عايزينها ايه؟ عايزين تطلعوا من الدي اس ام؟ اه يا بره الدي اس ام يا جماعه, نطلع نسخه تانية من الدي اس ام, القانون اللي مصدعكم ده اللطيه مش مرض, يلا بالتصويت. ها اللي مش هيقول, اللي هيقول ان اللطيه مرض يطلع يقابل الناس يطلع يشوف المظاهرات اللي مستنيها بره, خلاص اللطيه مش مرض, احنا كعلماء نفس القصه مش تبعنا خالص, يلا يا جماعه بره بره بره بره بره, بره عننا. فاللوطية قلنا الديالكتيك بقى بتاعها من الاول, معلش هنستعير دي من اليساريين شويه ماركس, ان ايه اللوطية طول ما هي اللوطية مرض, طول ما علم النفس مختص بيها. امتى ما تبقاش ما يختصش بيها علم النفس؟ لما اللوطية ما تبقاش مرض مش بتاعته. طيب وطول ما علم النفس مختص بيها, الحركات الحقوقيه متهمه هو المتهم الاول بان هو السبب ان هي بيحصل لها قمع في المجتمع. فكان حل القضيه دي علم النفس يفك الارتباط بينه وبين اللطيه اصلا, مش مرض يا جماعه, يلا مع السلامه وبتوع حقوق الانسان وبتوع حقوق اللطيه, خدوا البتاع القضيه بتاعتكم دي واتحرقوا بجاز بس. فراحوا عاملين تصويت. انا عايزك تتخيل يا اللي بتقرا وبتقدس الاي بي اي وعلم النفس والعلوم والبتاع, الموضوع ده اتعمل بتصويت، اصل عملوا تجارب ومش لا لا لا، ده التصويت كان كمان اكتر وتبعات هذا التصويت اكتر، ما يتعملش تجارب في القضيه دي اصلا. يعني ما فيش حاجه تيجي تعمل له كهرباء ولا تعمل له، مالكش دعوه يا عم باللوطي، سلم عليه وقول له انت حلو وتعالى وانت جميل وحلو واي حد بيكرهك يبقى هوموفوبيك ولاد ابن 60 في 70 حنة. بعد كده هتبدا بقى تظهر الامراض اللاحقه، كل ده ما جاش في الاول. بعد كده هيبدا بقى إيه؟ انتوا عايزين ايه؟ اللي بيكرهنا يبقى امه مش عارف ايه، تعالى يبقى ده لازم نطلع نضرب خلاص، اللي بيكرهكم يا جماعه يبقى هوموفوبيك، يبقى هو اللي مريض، ده هو ده اللي عايز يتعالج. انت جميل، انت حلو، انت ممتاز، انت جميل، انت حلو، انت ممتاز، امشي يا ابني، بطل صداع وامشي. انا كعالم نفس انت عايز ايه مني؟ ان انت جميل وحلو وممتاز، حاضر، انت جميل وحلو وممتاز. التفاصيل يا جماعه هتصل لدرجه ان هم هينقلبوا في السبعينيات، مش هيكفيهم كده. الاي بي اي ده حاجه، وفي بقى التحليل النفسي اللي هو الاداه المنهج بتاع فرويد ده حاجه، دول علماء مجموعه لوحدها بتوع التحليل النفسي، دول اقوى ناس في امريكا، تمام. دول بقى راحوا متهمينهم ان فرويد ده هو اللي اتعامل معانا كمرضى، وان انتوا بقى لازم انتوا كمان وانتوا ضد اللوطيه، لانها ظلت حتى بعد الاي بي اي ما عدل الدي اس ام، فضل التحليل النفسي يتعامل ان هم مرضى برضه، وان هم مش ناضجين، وان هم وقعوا في عقده الكترا او عقده اوديب، وان هم مش عارفين يطلعوا منها، وفضل يتعامل معاهم وفي للتقاليد بتاعه فرويد. ثم لاحقا هيبدا بقى كام يحصل ايه، ان بقى لا لازم نلم الدور، وحيبدا بقى يطلع توجه ظريف جدا كنت قراته، ان يا جماعه على فكره فرويد كان شايف اللوطيه مش مرض خالص وبتاع، وهيبدا تبرئه فرويد اصلا من انه شايفها مرض، وهيبقى في توجهين. المهم ان القصه دي ان هيبدا يدخلوا اللوطيين والنشطاء في تفاصيل علم النفس، وهي دي اللي بداها كاميني في مطلع الستينيات 62، ان انا ادخل اقرا علم النفس كويس قوي واعرف تفاصيله ودهاليزه وابدا اضرب واحده واحده. ده يا جماعه مش بيضرب علم النفس وبس، ده بيضرب قسم قسم من علم النفس، علم النفس العام الاي بي اي ضربته انتصرت عليه، ابدا بقى اروح ايه للتحليل النفسي سايكو اناليسيس، ابدا ادخل بقى جوه انتوا انا عارف ان انتوا واخدين جنب، لا افرض رايي عليكم، تعالوا انتوا الاتجاه السلوكي تعالوا افرض رايي عليكم، واحده واحده بقى عم اضرب اعمل قمع، عارفين زي بيعملوا حمله، زي مثلا دكتاتور فعامل حمله عسكريه عمال يعمل قمع، موجات اعتقال او موجات قمع وضرب وبتاع، واحده واحده، مجموعه مجموعه مجموعه مجموعه، ما اضرب الكل، جزء جزء من علم النفس عمال يتضرب بالكامل. تمام. فانت ادي قصه اللوطيه مع علم النفس، القصة المختصرة جدا، القصة المطولة موجودة في الكتاب دي المؤتفكات، القصة المختصرة جدا هي هذا الأمر. وتغيير الموضوع ازاي؟ التغيير طلع بتصويت يا حبيبي، والتصويت ده كان مهدد أصلا، وكان بقاله 10 سنين أمريكا عمالة تتحضر إن بيسنوا سنانهم ضد علماء النفس، فكان الحل بتاع علماء النفس قضية مش تبعنا يا جماعة، أنتوا زي الفل، أنتوا مش مرضى أصلا، يرموها في حجر علماء الاجتماع، في حجر علماء القانون، عشان كده بقى النضال بعد كده هياخد شكل قانوني. القضايا بتاعه ان عايزين تشريعات، علم النفس انتصروا عليه خلاص في السبعينيات، وهو قدامه القضيه دي انا مش بتاعتي، وانا هفضل ابقى السياسيين ولا القانونيين مصدرني في وش المدفع، انا اللي ابقى ضد، ابقى واقف ضد حقوق الانسان، لا بقى بصوا يا جماعه القضيه دي مش تبعي، ويلا يا سياسيين وقانونيين البسوا انتوا وقفوا في وش المدفع، انا مالي، انا اطلع من الصداع ده كله. عشان كده من الحماقات والحاجات اللي تهزر لما واحد يجي لك مثلا يقول لك الدكتور النفس لا ده متخصص على فكره، هو ده اللي يقول رايه، انت بتقولوا رايكم ليه حبيبتي؟ ده لو متخصص بعلم نفس المفروض ما يقولش رايه باعتباره الراي الوحيد، لان ما ينفعش واحد متخصص في علم النفس يقول اللوطيه مرض او تبعه اصلا. دي ظاهره اجتماعيه، سياسيه، قانونيه، انثروبولوجيه، اي قضيه. المهم ان بتاع علم النفس من السبعينيات قالوا مش تبعنا، بره عني، والكلام بقى هيقعدوا زمن هيقعدوا حوالي 30 سنه في صراعات داخليه عشان يلغوا تمام الكونفرجن ثيرابي العلاجات التحويليه او الريبراتيف ثيرابي. انا هلغي العلاجات دي تمام، فهياخدوا فتره في النضال عشان يقمعوا هذه الامور تمام. لكن خلاص استقر الامر ان دي علاقه علم النفس ملهوش علاقه بالقضيه دي، دي مش تبعه. يعني اخرنا ان احنا في القضيه دي ان احنا ندعم النفسيه بتاعه هؤلاء الناس البوزيتيف بقى، الدعم الايجابي للناس دي اللي بيتعرضوا للضغط، فنقول لهم يا جماعه عيب يا مجتمع عيب، الناس دي المفروض تحتضنوهم وتحبوهم. انما ان انا اقول عليها مرض او ان هي اصلا فيها خطا، دي ما بقتش بتاعه علم النفس وطلعها من السبعينيات. فما فيش حد يروح قايل لك على فكره لو انتوا بتسمعوا مين، اسمعوا لعلماء النفس. على فكره علماء النفس بره القصه دي، واللي يقول لك غير كده دجال. علماء النفس بره القصه دي هيتكلموا كمسلمين من مدخل ان هو كمسلم فالمرجعيه بتاعته مسلم، اهلا وسهلا شاب الاولي وغير من الاوساخ يعني، هيتكلموا ان بالمرجعيه بتاعته كمسلم اهلا وسهلا اهلا وسهلا. انما هيتكلم بالمرجعيه بتاعته ان لا انا عالم النفس ودي تخصصي، لا مش تخصصك، ما تستهبلش مش تخصصك. هتتكلم بالاي بي ان ده قرانك، لا يبقى مش بتاعتك. هتتكلم بالدراسات الغربيه والبتاع دي ان ديت القران ودي المرجعيه بتاعتك، يبقى مش بتاعتك، تاخد فوق دماغك لان انت دجال وكذاب. بمعاييرهم بالمعايير اللي انت عايز تحاكمنا ليها، معايير علم النفس والاجماعات علماء النفس والمش عارف ايه والاي بي اي والدي اس ام. تعال حبيبي كل دوت بيقول ان انت دجال وكذاب والمفروض نبلغ عنك. احنا لو في امريكا دخلك السجن، لما ايام شهاب الاواري كانت حاجات وانا اللي رفضت. يعني كان حاجه حصلت ان الناس بعتوا من المانيا ومن امريكا ان احنا ممكن نعمل ناخد اجراء، بعتوا لي على الايميل احنا ممكن ناخد اجراءات نخلي الشخص ده ما يعرفش يبقى معمول له حاجه كده في اوروبا، اتكلموا عنها في اوروبا وامريكا شهاب الاواري ده هيبقى معمول عليه 100 اكس. لكن الحاجه دي انا رفضتها ليه؟ لان هم كان هيلجأوا، طبعا اداء انا رفضتها تماما، كان هيلجأوا للمنظمات، وفعلا في منهم اللي راسل المنظمات اللي هي بقى بتاعت علم النفس الاي بي اي، اللي هم شايفين ان اي حد هيقول النطيه دي مرض المفروض نقبض عليه نعلقه من رقبته في المشنقه ونعمل تبرع وبيان تبرع. قلتهم السكه دي انا الجأ لو ساخده، انا لما بتكلم ليهم انا بلزمه باللي هو بيعمله، ان هو عايز يعمل لي فيها ان هو الحبر الاعظم عشان هو ابن علم النفس. انا عايز اوريك ان انت ابن علم النفس، انا اخلي لك ابوك علم النفس ده يتبرع منك ويعلقك ويشنقك. اتعامل كمسلم، عايز تتعلم ابن علم النفس يبقى المفروض ما تفتحش بقك في القضيه دي، تكلمش فيها خالص، خليك كده زي ما بقيت لايف كوتش. انا عارف انه دلوقتي دخل تاني عايز يرجع العلم، هيركز في المسار العلمي وبتاع، اكيد لايف كوتش ما مشيتش معاه، بس خليك كده في القصه دي. ابعد عن الطيب، ابعد عن الطيب، ما تقعدش تعمل فيها الامبراطور واحسن معالج واحسن، وتطلع في الاخر واحد نصاب ودجال هو اللي مخليك اللي مدي لك البتاع الشهاده اللي انت فرحان بيها. انت كان ممكن الموضوع يصل الى درجات هو مش متصورها والله العظيم. يعني انا اتبعت لي حاجات في اوروبا بقى في الموضوع خطير جدا، وكان هيتعامل باسمه حاجات خطيره والله، لان الموضوع داخل فيها قانوني بقى، في حاجات قانوني وفي ولايات كانت هتعمل له مشاكل. وقلت لهم بلاش السكه دي اصلا، واتبعت لي التفاصيل، قلت لهم بلاش السكه دي بمراسلات بمناسبه. يعني اللي عمل لي كده ما عملش الا بعد ما راسل ناس في علماء نفس في امريكا وجمعيات في هذا الامر، وقال لي احنا ممكن نعمل، قلت له اعمل ايه ممكن نعمل ايه هو الدرجه دي؟ لا هالجأ الاوساخ دول اصلا، هو ربنا يهديه ويفهم ان اللي بيعمله ده وساخ. ف how did you find this stream? It's about the bright months and it is history. شايف في اثنين بيكلموا بعض اجانب. Can anyone explain what is the discussion here about? ايه ده جم منين دول؟ You guys also have gays in Arab countries? No, we are good. Gay is good. Uh, كيف التطورين أن يوافقوا على المثلية؟ ليست المثلية ضد التطور؟ لا، ما يا جماعة على حجابينها عاملينها إزاي؟ عاملينها إن لا، التطور والتطور دي مش نظرية، إن ما فيش إله. ما التطور ارتبط مع نظرية التقدمية وإن ده تطور مجتمعي والحاجات دي كلها. مباحث أمريكان. يلا ان شاء الله يحرقوا. انا بالنسبه لي لو عملوا في القناه كلها، القناه دي عباره ايه عن، يعني بالنسبه لي هي عباره عن اداه ان انا بوصل الافكار بتاعتي للمسلمين لنفع المسلمين، ده الاساس. فلو القناه كلها اتلغت هزعل واغضب واحزن وكل حاجه، بس زي حساب الفيس مثلا، ما عاملين كل شويه ديب ديب وبرجع اتكلم شويه، بعد كده واخد حذر في حذر في حذر في حذر وارجع اتكلم تاني. ما هو اصلا يبقى ايه فايدته لو انا مش هتكلم؟ قناه اليوتيوب هتحذف، هروح ادور على اي حاجه تستريم تاني، ان شاء الله خمسه بس يتابعوني. انا المهم ان انا يعني ده الهدف الرئيسي بتاع القناه اساسا، يعني مساله الدعوه الى الله. ايوه يا ريت اصروا، اعملوا اصرار يا جماعه على كلمه لوطيه، يعني رحت قوي اول كلمه شذوذ جنسي، انما لازم عندك اصرار على كلمه لوطيه لانها بتربطهم بربنا سبحانه وتعالى. بص يا جماعه، هو ايه مشكله لوطيه عندهم؟ سيبك من الثقافه المعاصره اللي بقت مبتعده عن التراث والفقه لدرجه ان يقول لك ايه اللوطيه، ايه الكلمه دي، ايه الكلمه دي ايه يا بنت، هو في اصلا ولا انت يا ابني ولا اصلا اكتر اللي بيعملوا بنات في البتاع، هو في التاريخ الاسلامي اصلا حاجه غير كلمه لوطيه كانت بتتقال؟ فاحشة قوم لوط، بس الكلمة الأشهر كلمة لوطية، هي دي اللي كان سلفي ابن تيمية وابن القيم ما كانوش بيستخدموا غيرها أصلا. أشعاري، روح اقرأ الأئمة الكبار الأشعرة كلهم. المذهبي، اقرأ في المذاهب الأربعة ومعلش وريني لفظ تاني، لفظ الشذوذ واللفظ اللفظ المثلية دي فين موجود عندك. ما ولا مش تبع أي حد، حديث فقط مسند الإمام أحمد رضي الله عنه جايب عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللوطية الصغرى، النبي منسوب له حديث بيقول فيه اللوطية الصغرى، والإمام أحمد راح قايل ويقصد به اللوطية، يعني الإمام أحمد أقر اللفظ. فوالله أنت بقى أشطر وأجدع من الإمام أحمد والصحابة وشايف الحديث مكذوب وشايف كل دول، أنت بقى عندك وجهة نظر عالية عن كل دول براحتك، لكن اللفظ هو اللفظ اللوطية أصلا. وشرحت في الكتاب كلمه شذوذ جنسي قد ايه دي مشكله، لانها بترد الموضوع لثقافه مجتمعيه. الله يكرمك. في خليج لوطيه، لا عندنا في مصر كلمه، عشان القرن 19 والقرن 20 التاثر مع البتاع، ف نو اي ام مسلم. We are talking about homosexuality. Okay, and the Stonewall accident and the Pride Month. But in Arabic, because the channel is in Arabic. Okay? I'm from Egypt. It is okay now for you? I don't talk my Hemish. فالمهم الفكره بقى في ايه يا جماعه؟ الفكره دلوقتي ان احنا لازم، حاضر هسيبه، حاضر مش عارف اتكلمنا فيه في حاجه، متهيألي ما اتكلمناش في حاجه فيها مشكله. طبعا اي قضيه تغلغل اللوطيه في القضيه الفلسطينيه، كل حاجه، ما هو التغلغل في النسويه، التغلغل في كل حاجه، اللوطيه لسانك يلوط اذانك، تقال عن الرجل قليل الادب باب الشتات. لا، يلوط هنا اظن انها نسبه للتعبير الموجود في المعاجم، اللي هو يلصق، ان بيلوط شيء بشيء، اللي هو الحجر مثلا مع حجر فبتلوطوا في بعض، بيبقى فيه التصاق. طيب هندي مسلم كويس، هيفهم الانجليزي الهندي اللي انا بتكلم بيه. In about a month, inshallah, we will talk about India and its national party and its behaviors against the Muslims. Okay, but in Arabic, I'm not talking English. احنا كمان شهر ان شاء الله في كتاب بطبعه دلوقتي وجاي باذن الله كمان على على بتاع ده عن الحركه الهنديه والتعصب الهندي وحاجات كده في ان شاء الله جاي قريبا باذن الله. البهارات اجنت. طيب الله المستعان. طيب الجزء الحاجتين الباقيين في الحلقه ان شاء الله خليها وقت لاحق لان انا في مشوار لازم اعمله دلوقتي. ممكن نخليها باذن الله النهارده وكده احسن عشان الحلقه دي تكون كلها عن الموضوع ده فقط. يعني باذن الله في موضوعين تانيين هنتكلم عنهم في بس قصير اما النهارده او بكره باذن الله بكتير قوي. جزاكم الله كل خير على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله. البث هيظل في موجود في القناه باذن الله الا اذا حدث طارئ من طارئ يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.